ديني يا رب يا رب يا أكرم الكرامة يا كن ناصري كن ناصري ومجيري يا غفار يا أرحم الرحماء كن حافظي يا غفار كن حافظي ومعيني يا رب يا رب يا أكرم الكرامة يا كن ناصري ناصري ومجيري يا رب يا رب يا غفار يا رب يا رب يا رب يا غفار يا رب يا رب